يسأل السائل عما ورد في صفحة 311 و312 من قول المصنف: فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته، وإنما بل بنفس ذاته، إذن المصنف هنا يفرق بين أن يسأل الإنسان يعني الله عز وجل بحق فلان، بين أن يقصد أن يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته في الله عز وجل، وبين أن يسأله بحق ذات ذلك الشخص. السؤال بحق ذلك الشخص هذا مما لم ترد به النصوص، وإنما السؤال بمحبته واتباعه وطاعته، فهذا داخل في أن يسأل الله عز وجل بأمر كالسؤال الله عز وجل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن. أما السؤال بذات الشخص فهذا مما لم ترد به النصوص، والله أعلم.